صونها الإنسان ليبيعها يسدد له الثمن كلما باع شيئا منه رد ذهب إليهم بثمن مراعاتهم فلا حرج في ذلك. وأما بيع الذهب والفضة أو ما فيه ذهب وما فيه فضة بثمن المؤجل فلا يجوز إلا إذا كان الثمن المؤجل ليس من النقدين. إذا باع الذهب بثمن مؤجل إما بهيمة العام أو غير ذلك من الأثمان التي قد تكون موجودة صح ولو مؤجلة، وأما ما يكون من النقدين فإن ذلك الداخل في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فإنه لا يجوز بيع ذلك إلا نقدا يدا بيد. إن كان ذهبا بذهب فلا بد من التساوي رجما، وإن كان ذهبا بفضة فلا بد من المعاطاة فقط وإن اختلف المقدار. فهم الله عليكم، شاب هداه الله إلى الالتزام قبل سنة، ولكن مشكلته أن كثيرا من السنن لا يطبقها أمام الناس لأنهم كانوا يعرفونه في فترة ضياعه، فهو يقول أخشى أن يكون تركي لها لسببي أو يسبب لي الحرام. نصيحتي لك أن تبادر بأهدائي في السنن، وعلى منظر من الناس لا فرج في ذلك، لتنجد لهم بحول الله أن حالك قد تغيرت وأنك تركت مسلك المهتدين وتركت ما كنت عليه من الضياع، ولا يضيرك أن يروا أنك تغيرت، فإن التغير الكريم أمر مطلوب شرعا. ثم اعلم أن ترك العمل خشية قارة الناس لكنه نوع من الشرك، لأن الشيطان إذا عجز عن صد الإنسان عن العمل أتاه من باب الرياء وقال لا يظن الناس أنكم رائع، اترك هذا العمل حتى لا يتهمك بالرياء. أرضي الشيطان بأعداء العبادات بالصفة التي بلغتك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وفي ذلك الخير بحول الله. أحسن الله إليكم، ما الحدود المسموح بها في رؤية المخطوبة، وهل يحق لولي أمرها أن يمتنع من أن ينظر إليها الخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يتزوج امرأة ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى لشيخها فافعل. وقول النبي إن استطعت يدل على أنه يعلم أنه قد لا يستطيع، ولم يأمر أولياء الأبنات بأن يعرضهن عن الخطاب. إن قدر عن يقول هذا في الصحابي فترصدت لها حتى نظرت إليها. إذا قدر الخاطب أن يرى مخطوبته فلا بأس بذلك، إن مكنوه من رؤيتها فلا بأس بذلك. وإن كان في بعض الأحوال توجد محاذير، إذا نظر إليها قد يعزف عنها وقد يتكرر ذلك فتشعر هي بأنها لا تتفرد الجاذبية التي تدعو الخاطبة بأن يرغب فيها. لو كان ذلك واجبا لألزم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرى الناس مخطوباتهم، لكنه حرض الخاطب ولم يأمر أولياء المخطوبة بالعرض. إذا فعل فلا بأس، أما ما يمكن أن يراه الذي أطلق وقال إذا استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى النساء فافعل. الذي يبدو أنه لا يستطيع أن يرى منها إلا ما يتعلق الوجه والشفتين والذراعين وربما الساقين أو الوجه الشعر، وكل ذلك في ذات هذا النص ظاهر الجواب. وإن كان نقرأ سماء تدل على العموم على كل ما يمكن، فإن شاء الله تعالى بهذا الأمر، ولا يلزم الناس كما قلت أن يعرضوا بناتهم على خاطبين. أحسن الله إليكم، يقول بأنه طالب علم يجمع مجموعة كبيرة من الكتب ولكن لا يقرأها، فهل عليه إثم؟ إن شاء الله لا بأس لذلك، وقل من الناس الذي يقرأ جميع ما عنده من كتب، لكن تكون مكتبة تكون شاملة بكل ما يمكن أن يحتاج إليه مع القدرة على ذلك أمر مستحسن. فإن بعض المسائل قد يمر الشهر أو الشهران محتاج إلى أن يبحث عن تلك المسألة، فإذا بحث عنه وجدها في هذه الكتب اشار بأن هذا التحصيل الذي وجده أبلغ من الثمن الذي بذل. ثم إن عمارة البيت في إيجاد مكتبة قيمة قد يكون لها أثر أيضا في الناشئة التي تنتج إلى الحبيب من الذرية، يعرفون الكتب ويعرفون أنواعها والذي فيها، فقد يكون فيهم من يحبب له العلم فيكون عالما ينفع الله به. ومن أسباب ذلك وجود هذه المكتبات. أحسن الله إليكم، هل سينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ وما الترتيب الصحيح لنزوله؟ هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أم بعدها؟ النزول نعم سوف ينزل عليه السلام بعد خروج المسيح الدجال، في أثناء خروج الدجال، ذكر حال الدجال وأنه يقتل يقتله عيسى عليه السلام في دمشق عند البد. عيسى ينزل صلاة الصبح على المنارة البيضة في دمشق، وجاء في الحديث، ونزولها في وقت الدجال ويبقى عدد سنين، وليس كما يظن الغربيون بأنه يملك ألف سنة، إن هذا لا أصل له، المدة التي سينكثها ليست بهذا القدر ولا قليل منه. يخرج يأجوج ومأجوج في عهد عيسى عليه السلام، وخروجهم قبل طلوع الشمس من مغربها. الشمس إذا خرجت طلعت من مغربها راجعة لا يقبل توبة، ولا ينفع نفسا إيمانها إذا أنت سلامت قبل ذلك. أما نزوله قبل يأجوج ومأجوج، ومأجوج كما قال الله جل وعلا وهم من كل حدب ينسلون، ويخبر الله عيسى أنه لا يقنه في دفاعهم، فيعتصم بأصحابه معه في الطور، ثم يسلط الله على يأجوج ومأجوج الموت بوجود دودة تكون في نفاع كل واحد، فيموتون عن آخرهم، فيسكنون للأرض وخم وزخم شديد، فيبعث الله جل وعلا طيرا كإبر ضخ فتنقله من البحر، ثم يبعث الله جل وعلا سيلا مطرا لا يكن منه مدر ولا شجع، فيرسل الأرض كلها إلى آخر ما هو معروف في أخبار الساعة. الله المستعان. أحسن الله إليكم، شخص في المستشفى عاجز عن الوضوء فتيمم للصلاة على السجادة داخل المستشفى، فهل صلاته صحيحة أم عليه الإعادة الآن؟ إن كان بدل ما يمكن أن يبذله مثله صلاة التيمم ولم يتيسر ذلك وصلى بالقدر الذي قدر عليه فالصلاة صحيحة، وإن كان لم يفعل شيئا من ذلك ولما لا نجد صلاة ولم يقرب صلاة تيمم على السجادة ولم يأخذ بالأسباب فيصلي يعيد الصلاة. ويقول أنا موظف حالتي المادية ضعيفة جدا، اضطررت لاستخراج سجل تجاري باسمي، وأنا أعلم أن هذا مخالف للأنظمة، ولكنني مضطر لزيادة دخلي والصرف على عائلتي المكونة من 8 أشخاص، ثم قمت بتعديل مهنتي على الورق فقط حتى أحصل على سجل تجاري، وأنا أمارس مهنة بسيطة وهي قد فتحت محل تجاري صغير من أجل أن يكون رافدا لدخلي، فهل علي شيء؟ لا شك أن طاعة هذه الأمر لتنظيم حياة المجتمع لما ليس المحرم واجبة، حتى ولو كان الإنسان هذه الأوامر، فإن السمع والطاعة من المسلم ولي أمره المسلم واجب في المنشط أي فيما يحب، وفي المكره أي فيما يكره هذا الإنسان، حتى في الأثرة إذا أمر بأن يدفع ما عليه يستجيب وإن لم يعطى ما له، فالسمع والطاعة مما يبنى عليه أساس المجتمع، فأنصحك أن تعدل وضعك وتأخذ بالسبيل الأقوم السلطة لما تنظم هذه الأمور. تريد من لم يجد وظيفة يشتغل في هذه الأعمال، ومن وجد وظيفة يكتفي بها أو يتركها لمن لم يجد عاملا ليذهب هو من جهة تجارة وأمثالها. فنسأل الله أن يوفقك ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم، أديت الصلاة في حال السفر قصرا ثم عدت إلى بلد الإقامة وتذكرت أن صلاتي لم تكن على وضوء، فهل أعيد الصلاة قصرا أم تامة؟ لا تعيدها تامة، لأن من نسي صلاة سفر ثم ذكرها في الحضر يصلي صلاة الحضر. أحسن الله إليكم، كنا في شهر رمضان مع بعض الإخوة نتناول طعام السحور وعند الأذان توقفنا، وبعد الأذان بقرابة 5 دقائق قام أحد الإخوة بالأكل وتم تنبيهه، فقال أنا سمعت أحد المشايخ يقول إنه لم يتبين، فالتبين لا يكون برفع الأذان فقط، فهل هذا صحيح؟ بالنسبة للتبين ليس برفع الأذان، التبين هو ظهور الصبح في جهة المشرق، ظهور الفجر من الفجر لانفجار هذا النور على الأفق، لكن الأذان إنما جعل علامة على طلوع الفجر، كما في الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، كل واشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الصحابي: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول قال أصبحت أصبحت. وسئل كم بينه الأذانين، قال بينهما ما مقدار ما ينزل هذا ويفعل هذا، الوقت وجيه، لكن الضاجط هو طلوع الفجر. والظاهر أن ما عليه الحال في البلد من ذكر أوقات الصلوات أنه هو الصحيح، ومدعي خلاف ذلك إلى في ذلك لم يثبت. وقد مر مثل هذا المعنى أو حديث منه في بعض الحلقات الماضية، وأشير إلى أن هذه الأمور قد أثيرت من أكثر من 15 سنة أو 20، وكلف نفس أشخاص يرصدون طلوع الفجر، ذلك في وقت استعاذة إبراهيم رحمة الله عليه من بعد شيخنا، وخلف هو ناسا من الأخوان من المشايخ، وترقبوا الفجر خارج محيط الأنوار الكهربائية، فوجدوا أن ما عليه الحال والترتيب غير مخالف للواقع، بل أنه المعتمد إن شاء الله. تقول: هل يجب على النساء أن يصعدن إلى أعلى الصفا والمروة حال السعي، أم تكتفي ببداية الصعود فقط؟ لا أمكنها أن تصل إليه دون مشقة من الصفا أو المروة أو الأفضل. وإذا لم تصعد لكثرة الناس والزحام واختفت بالبدء في الصعود، فإن شاء الله أنه كافي. أحسن الله عليكم، متى يقبل الحجر الأسود ومتى يستلم؟ هل يكون قبل الطواف أم بعده؟ وكم مرة نستلمه أثناء الطواف؟ إذا تيسر التقبيل في كل شوط حسن، وإذا انتهى من ركعة الطواف وتيسر له أن يقبلها ويستلمه فحسن، لكن ينبغي أن لا يزاحم الناس حيث يتأذى ويؤذي. جاء في الأثر الحديث الذي قال لعمر رضي الله عنه، يا عمر مثل قول يعني لا تزاحم الناس مزاحمة تؤذيهم. أنا الله عليكم، أخطأ أختي لوحة طاولة من المدرسة، وبعد مدة أردت أن أعيده إلى المدرسة فرفضت أمي، رفضت بشدة، وقال لي أخي لأنه استأذن من حارس المدرسة، فماذا أصنع حيث أنهم أنكروا علي فعلي هذا؟ حارس المدرسة لا يملك أطاع شيء من مشتريات المدرسة، بل ولا المدير، إلا إذا كانت المدرسة مدرسة أهلية ومديرها هو المالك لها، وما سوى ذلك فلا شيء. المال مال الدولة ومال الأمة، لا يحل الاستيلاء عليه إلا لمسوغ شرعي وأصول. أحسن الله إليكم، تسأل عن سجود المصلي عندما يقرأ آية السجدة في سورة صاد. الصحيح أنها سجدة هي المسألة الخلافية في المذاهب الأربعة، لكن الصحيح سجدة، فإن داود عليه السلام الذين قال الله جل وعلا بهداهم أقتدى، أي أن هؤلاء من كتاب فر داود عليه السلام أحدهم. تسأل تقول: أسمع في كتب السير أنهم وضعوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سل الجزور، فما معنى سل الجزور؟ سل الجزور هو ما يسمى بالمشيمة، هو ذاك الغلاف الذي يكون على الجنين ما دام الجنين في رحم أمه، فإذا ولدت الشاب أو الناقة ونزل ولدها ينزل ذلك الغلاف الذي يكون عليه وهو في داخل الرحم، ومستقذر وإن كان غير نجس إذا كانوا بهيمة العام القلال، لكنه مستقذر، فأرادوا إيذاءه صلى الله عليه وسلم لما رأوا يسجد من الكعبة وهم كفار مشركون، ففعلوا ما فعلوا، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.